إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، بدأ الشهر وبدأت ساعاته تمضي، وبدأ الشهر ينقضي، فقد مضت منه ليلة وانقضت. هنيئا لمن قامها، هنيئا لمن قرأ فيها شيئا من القرآن، هنيئا لمن كان فيها عتيقا من النار. هكذا الشهر يمضي، تغمض عينيك وتفتح إلا وقد انقضى الشهر. إن أحياك الرب عز وجل ستذكر كلامي. بدأ شهر العباد، بدأ شهر الصائمين، بدأ شهر القائمين، بدأ شهر القارئين، بدأ شهر الذاكرين. والذاكرين الله كثيرا، أين هم؟ بدأ الشهر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أين الذين يريدون أن يقرأوا القرآن كل ثلاث ليال يختموه؟ فهم في كل يوم وليلة يقرؤون عشرة أجزاء، ففي كل ثلاثة أيام يختمون القرآن. أين التالين للقرآن؟ أين القارئين له؟ إن الذين يتلون كتاب الله، ها هم بعد الفجر يقرؤون، ها هم بعد العصر يقرؤون، ها هم في الليل يقرؤون، ها هم قبل النوم يقرؤون. نيتهم وهمتهم الفردوس الأعلى، لا يرضون بهذا الشهر إلا أن يصفوا في الصفوف الأول، لا يرضوا بهذا الشهر إلا أن يترطب لسانهم بالذكر وبالقرآن. أين هم؟ إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إي وربي، هذه تجارة لن تبور، ليس فيها خسارة البتة، تجارة رابحة. آية آية، خير لك من ناقة يا عبد الله، ومن دابة، ومن مركب، بل ومن سيارة. آية خير لك من الدنيا وما فيها يا عبد الله. كيف بمن يقضي بين العصر والمغرب في بيت الله، يقرأ القرآن، يذكر ربه، يرفع يديه، تدمع عيناه؟ شهر العابدين، شهر العباد، شهر الذاكرين، شهر القانتين. أين هم؟ قد جاء شهرهم، هم في الصفوف الأول، لا يرضون أن يكونوا في مؤخرة الصفوف. خلفهم من؟ خلفهم الذين يقومون تارة ويسقطون تارة، يهبون تارة وينامون تارة، فهم أحيانا يجتهدون فيقرؤون، أما الساعات الأخر فهي عند المسلسلات والأفلام والأغاني وتضيع الأوقات، فهم يقومون ويقعدون، يتخلفون، وربما يصلون وربما لا يصلون. أين أهل المسارعة؟ أين أهل السباق؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أين الذين يريدون العتق من النيران؟ فهم ليلهم صلاة، قرآن، ذكر، دعاء، نهارهم جوع، عطش، يتلذذون بهذا الجوع. لسان حالهم يقول: اللهم لك جعت، اللهم لك عطشت، اللهم لك سهرت، اللهم لك قمت، ولك جلست، ولك ذكرت. يا رب، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتي لمن؟ ومحياي ومماتي لله. هل أنت منهم؟ حياتك لله، وقتك لله، قيامك لله، قعودك لله، نومك لله، أكلك لله، جوعك لله، عطشك لله، نظرك لله، سماعك لله، نطقك لله، حياتك كلها لله. ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي لله. أين هم؟ سعيد بن المسيب تابعي جليل، تعرف ماذا صنع؟ 40 سنة عقد العزم وبذل الهمة. تعرف ماذا فعل؟ 40 سنة ماذا يفعل ب40 سنة؟ لا يؤذن المؤذن إلا وهو في بيت الله. أتستطيعها 4 سنوات؟ أتقدر عليها 4 شهور؟ أتفعلها في 40 يوما فتكتب لك براءة من النار وبراءة من النفاق؟ أين الباذلون؟ أين المتسابقون؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. تريد جنة؟ عرضها السماوات والأرض؟ ليست لك فرصة أعظم من هذه الأيام، أعظم الفرص وأحسنها وأفضلها. الجنة مفتوحة لمن يريد أن يدخل، الله يدعونا وفتح الأبواب، فمن أراد الدخول فليدخل. النار مغلقة فلا عذر لك، لن يقحم فيها أحد، فالنار مغلقة والشياطين مصفدة، فليس لك عذر. فإن عملت سوءا فمن نفسك، ولا تتعذر الشيطان ضحك علي، والشيطان سول لي، والشيطان جعلني أنام، والشيطان خدعني فرأيت ونظرت ونظرت وفعلت. يا عبد الله الشياطين مصفدة، والمنادي ينادي: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. كان يجلسون سلفنا الصالح، كانوا يجلسون مجالس القرآن، فأحدهم يقرأ والآخر يستمع. وفي يوم من الأيام كان أحدهم يقرأ والآخر يستمع، فقرأ قول الله جل وعلا: ألم نشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أظنك تحفظها، أظنك تعرف معناها، لكن هل تأثرت؟ الرجل بكى، الرجل بكى. قال: ما يبكيك؟ ليش تبكي؟ قال: فعل هذا برسول الله، وزره أنقض ظهره، فماذا سيفعل بنا؟ فماذا سيفعل بنا؟ ذنبه أنقض ظهره، وأي ذنب عند رسول الله؟ ومع هذا قال الله: أنقض ظهرك. شوفوا التدبر، انظروا للقراءة، انظروا للسماع. لا كما يفعل البعض يقرأ القرآن كأنه شعر، كأنه كتاب فقط، أخلص. على الأقل افهم، على الأقل المعنى العام، المعنى العام اعرف أن هذه آيات عن الجنة ليطرب القلب، هذه آيات النار ليقشعر الجلد، هذه قصة موسى أو عيسى أو قصة نبي من الأنبياء فتتفكر، هذه أوامر تسأل نفسك طبقت وما طبقت، نواهي انتهيت ولم تنتهي. هكذا نتدبر القرآن. أما أن يقرأ الإنسان فلا يعرف ماذا قرأ وأي آية مر عليها، بل ربما لا يعرف هل هو في الجنة أم في النار، ما يدري، لا زال عقله في المباراة أو بالأفلام والمسلسلات، أو يقرأ القرآن ويحاول يتذكر ما عنده من أشغال وأعمال. هذه ليست قراءة. أفلا يتدبرون القرآن، يحتاج لتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، أم على قلوب أقفالها. بعض القلوب أقفلت، يصلي خلف التراويح، خلف الإمام في التراويح، وما يدري ماذا قرأ الإمام، لسان حاله: خلص يا شيخ ورانا أشغال. في غيرك يصلي يخلص قبلك ب5 دقائق، أنت تطول 5 دقائق. يا شيخ قل هو الله أحد وخلص، يا شيخ خفف. لسان حاله يقول: أرحنا منها وخلصنا منها. وكان النبي يصلي أحيانا بأصحابه عليه الصلاة والسلام، يصلي بأصحابه أحيانا يقرأ بالسبع الطوال، سبع سور طويلة، أطول سبع سور في القرآن. انظر كيف كانوا يصلون. وصلى في الصحابة ثلاث ليال في رمضان، ثلاث ليالي صلى بالصحابة، فقرأ فيهم بعد العشاء، ولم ينتهي إلا قبيل الفجر، ولم تكن في العشر الأواخر. عبد الله، هذه صلاتهم. تقول لي الإمام لا يطيل، الليل لك مفتوح، صل ما شئت. صلاة الليل مثنى مثنى، كل ركعتين تسلم، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. هكذا الليل في رمضان. أمن هو قانت آناء الليل، قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة. يقوم النبي ليلة من الليالي عليه الصلاة والسلام، يتجول بين الصحابة، فيدخل إلى أبي بكر في آخر الليل يراه يصلي، ويذهب إلى عمر يراه يصلي، وهذا عثمان يصلي، وذاك علي يصلي. أصحابه في الليل صلاة، قيام، دعاء، بكاء. صلى ليلة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فلما اقترب الفجر دخل عليه بلال يؤذنه بالصلاة، فرآه يبكي من طول القيام، جلس يبكي. ليش يبكي بعد أن قام الليل؟ نعم، وبالأسحار هم يستغفرون. فرآه يبكي، قال: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ لقد غفر الله ذنبك، ليش كل هذا البكاء؟ قال: أنزلت علي الليلة آيات، ويل ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. أي آيات؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ تعرف من هم؟ الذين يذكرون الله، لسانهم لا يفتر من ذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هل هناك حالة رابعة؟ ما نعرف. الإنسان قائم أو قاعد أو مستلقي في سيارته، على مكتبه، في فراشه، وهو يمشي، وهو يجلس، وهو في كل أحواله يذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أحيانا اللسان يتعب، يقف، لا لا لا يذكر. إذا توقف اللسان فالقلب يعمل. ماذا يعمل القلب؟ ويتفكرون. إن توقف اللسان فالقلب لا يتوقف. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. تظن أن الله خلق العينين واللسان والشفتين والقلوب والعقول والأجساد والكون هذا كله باطل عبث؟ لا والله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام ويبكي ويبكي. هكذا العبادة، هكذا التقوى، هكذا الدين. لا تنخدع بما يريدون منك، لا تنخدع بمسلسلاتهم، بأفلامهم، برقصهم، بأغانيهم، بمجونهم، فأنت أكبر من هذا، أنت أعقل، أنت الطريق أمامك طويل، والطريق أمامك فيه عقبات كثيرة. المشمرون الذين سبقون كثر، والأوائل كثر، نريد أن نتسابق معهم؟ لا وقت لدينا، لا وقت لدينا لمسلسلات وأفلام، لا وقت لدينا لتضيعه، لا وقت لدينا لأغاني وطرب، لا وقت لدينا لهذا كله. الوقت قصير، والعمر قصير، والأعمال كثيرة، والذنوب التي تحملناها أكثر من أن نعدها. فلنجتهد ولنبذل ولنشمر ولنسابق، فربما لا ندرك، وربما لا نرى حتى المساء، وربما لا نرى حتى غروب الشمس، وربما لا نخرج حتى من المسجد، وربما إذا خرج النفس لا يعود. فأين المشمرون؟ وأين الباذلون؟ أين الذين يقولون وعجلت إليك ربي لترضى؟ كن من أهل المسابقة والمسارعة إلى الجنان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يبدأ اليوم تفطير الصائمين. هذا شهر المساكين، شهر الفقراء، شهر الضعفاء، شهر الأيتام، شهر الأرامل. فأين المحسنون؟ أين الذين يمسحون على رؤوسهم؟ أين الذين يمسحون دموعهم؟ أين الذين يغنونهم في هذا الشهر؟ أين أهل الكرم؟ أين أهل الجود؟ كان نبينا عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. هذا شهر الجود، هذا شهر الكرم. وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية. قبل أيام رجل كان مع أسرته فرأى إحدى لجان الخير وأحدى صناديق التبرعات فأخرج 100 دينار وتبرع. فسألته الخادمة، تسأل الأب، تسأل الرجل سيد المنزل، قالت له ما هذا؟ قال هذه صدقات. قالت يعني ماذا؟ قال نعطيها للفقراء والمساكين. فأخرجت الخادمة من جيبها 5 دنانير وقالت ضعها معك في هذا الصندوق، لا أريدك أن تسبقني إلى الخير. حتى الخادمات إي والله، حتى السائقين إي والله، حتى الأطفال إي والله، حتى الفقراء إي والله. هذا شهر المسابقة، هذا شهر المسارعة. تريد قرض؟ الله عز وجل يطلب منا أن نقرضه. هل لك أن تقرض ربك؟ قرض لا تعطي ولا يرجع الله، لا بل يرجع الله لك. قرض الدينار 10 هذا أول شيء، وربما يصل إلى 700. تقول الربا؟ نعم، الله عز وجل يربي الصدقات ويزيدها ويضاعفها، والأمر حلال بيننا وبين الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ جاء عثمان بن عفان، جاء له بقافلة كبيرة في أيام مجاعة، جوع وعطش، والناس هلكت. فجاء التاجر عثمان ببضاعة محملة بالآلاف من البضائع من الطعام والمأكولات وغيرها، فتكالب عليه التجار. عثمان يبيع بالجملة والموزعون يأخذون ويبيعونها مفردة مفرقة. فجاءوا لعثمان، قال أحدهم نأخذ منك الدينار 2 دينار، نعطيك الضعف، لو اشتريت 10,000 نعطيك مكانها 20,000، ايش تبي بعد؟ قال لا. فأوصلوها لي 2 ضعف، ماذا تريد أكثر؟ 200%، ماذا تريد أكثر من هذا؟ 300%. وعثمان لا يرضى. فتوقف التجار، قالوا لا نقدر على أكثر من هذا. هل وجدت تاجرا؟ قال نعم، وجدت تاجرا يعطيني بأول صفقة الدينار 10. قالوا أي تاجر هذا؟ قال أنا أتعامل مع الله عز وجل، فهذه القافلة كلها صدقة لله جل وعلا. انظر ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، يريد جنة عرضها السماوات والأرض. أين المتصدقون؟ أين الباذلون؟ أين الذين يفتشون؟ فتش. عندنا في بعض المناطق فقراء، عندنا في بعض الأحياء مساكين، إذا رأيته تقول غني، يحسبهم الجاهل أغنياء. من التعفف سل عنهم، فتش عنهم، ابحث عنهم، فهم فقراء وهم مساكين. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. شهر الكرم، شهر الجود. تقول يا شيخ ورانا عيد، ورانا أغراض، ورانا ملابس. أقول لك ما نقص مال من صدقة، ادفع جزءا من مالك يبارك الله لك في البقية. وكم من بخيل محق الله ماله وضاعت أمواله ولم يستفد منها بشيء. شهر الدعاء، شهر الاستغاثة، شهر التوسل إلى الله جل وعلا. بين آيات الصيام، بين آيات الصيام قال الرب عز وجل: وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله قريب. سر بينك وبين نفسك، الله يسمعك. ارفع يدك في زاوية المسجد، الله يسمعك. اذهب إلى البيت في الغرفة وسكر الباب، ارفع يدك، الله يسمعك. لو كنت في بطن البحر، الله يسمعك. يونس عليه السلام أظلمت عليه السماء وأظلمت عليه البحار وتلاطمت عليه الأمواج، فابتلعه حوت من الحيتان فتوسط في بطنه وجلس في ظلام الحوت وظلام الليل وظلام البحر، فرفع يديه إلى السماء فقال: لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. فاخترق صوته الحوت والبحر والسماء ثم السماوات، ثم وصل الصوت إلى الله عز وجل. قالت الملائكة: ألن تنجيه يا رب؟ قال: بلى. فاستجبنا له فنجيناه من الغم. فقط يا رب للأنبياء؟ لا، وكذلك ننجي المؤمنين. أي مؤمن؟ ارفع يديك، استغف، ادعو، ابكي قبل الإفطار بدقائق. وقت فضيل، وقت فضيل حين الإفطار، هذا الوقت ادعو الله، ارفع يديك. قد اشتد جوعك، قد اشتد عطشك، قد كثر التعب وبدأ الصداع ونحل الجسم وعرق، ارفع يديك إلى الله، قل: يا رب كل هذا من أجلك، فاعتقني يا رب هذه الليلة من النار. هكذا ادعو، ادعو لك ولوالديك ولأحبابك وذريتك يا عبد الله. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا وذكرنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قولوا هذا القول وأقم الصلاة يرحمكم.